السفر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بإذن الله سبحانه وتعالى وإياكم الهدايات من سورة الحجرات، وكنا قد شرعنا في الهداية الثانية وهي عند قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ولم نكمل ما تضمنته هذه الآية الكريمة، وتوقفنا عند قوله تعالى: ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. هذه الآية لها معنيان: ولا تجهروا له بالقول، أو هذا الجزء من الآية له معنيان عند علماء التفسير. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. المعنى الأول: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. فإذا كنتم عند النبي صلى الله عليه وسلم فلا ترفعوا أصواتكم، لا تجهروا بأصواتكم ولو بقراءة القرآن، ولو بقراءة القرآن، وهكذا. فهذا المعنى الأول. والثاني: لا يكون حديثكم للنبي صلى الله عليه وسلم كحديث بعضكم لبعض. فالأول في رفع الصوت ولو بقراءة القرآن عند النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني في نوعية الحديث، فيكون حديثك مع النبي صلى الله عليه وسلم ليس كحديثك مع أخيك وصاحبك وجارك وأقرانك. هذا المعنى الثاني، وكلا المعنيين صحيح. فقد أرشد ربنا جل وعلا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأمته إلى أن يتأدبوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حضرته، فلا يرفعون أصواتهم ولو بندائه ولو بقراءة القرآن أمامه، وإنما يخفضون أصواتهم. والثاني: أن يتأدبوا معه في كيفية الخطاب، فلا ينادونه يا محمد، وإنما يقولون يا رسول الله، يا نبي الله، بما وصفه به ربه جل وعلا. وكذلك لا يكون خطابهم وكلامهم مع النبي صلى الله عليه وسلم ككلامهم مع بعضهم بعضا، فهناك كلام لا يليق أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويكون مع صاحبك. وأخذ كثير من أهل العلم من هذه الآية أدبا، أو هذا الأدب مع أهل العلم، فلا يكون كلامك مع العلماء ككلامك مع صاحبك. وهذا أمر معروف، غير أن كثيرا منا يفرط فيه، فنحن ولله الحمد نتأدب مع آبائنا. فإذا كنت تتحدث مع أخيك في البيت في موضوع ثم دخل الوالد والموضوع لا يليق بأن يسمعه الوالد أو أن يناقشك فيه، تغير الحديث تأدبا مع أبيك الكبير أو مع جدك. والعلماء ورثة الأنبياء، وقد أمرنا في كثير من النصوص أن نتأدب معهم وأن نجلهم، وأن هذا لا بد لطالب العلم فيه. الهداية الثالثة عند قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذه الآية فيها قراءتان: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا، وسيأتي المعنى بإذن الله. وانتبه أيها المسلم، فإن هذه الآية قد صدرت بالنداء وبوصف الإيمان، أي أن هذا من مقتضيات الإيمان أن تطبق ما جاء بعد يا أيها الذين آمنوا. وكما سبق في أول آية أن تصدير الآية بالنداء وبوصف الإيمان لينبهك على أهمية الأمر وعلى عظيم شأنه عند الله جل وعلا. فقال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ. يفرق علماء اللغة بين إن وإذا، كلاهما شرطي، إن شرطية وإذا شرطية، ولكن هناك فرق بينهما. إذا تفيد تحقق الوقوع، وإن تفيد قلة الوقوع أو عدمه. يعني إذا وجدت كلاما قد سبق بإن فما بعده إما أنه لا يقع أو قليل الوقوع، وإذا سبق بإذا فما بعده محقق قطعا أو كثير الوقوع. ولهذا تأملوا في إخبار الله جل وعلا بوقوع يوم القيامة، كل الآيات جاءت بإذا: إذا الشمس كورت، وإذا النجوم كدرت، إذا السماء فطرت. الآيات كثيرة جدا. إذا جاء نصر الله والفتح إلى غير ذلك. أما إن فقليل الوقوع. إن جاءكم فاسق بنبأ، قال سبحانه: إن جاءكم فاسق، وسبق الفعل ولم يقل إن فاسق جاءكم، لبيان أهمية المجيء وأن ما بعده يتعلق بقضية المجيء بوصول الخبر. فقال سبحانه: إن جاءكم فاسق. الفاسق اسم فاعل من فسق، وفسق معناه في اللغة خرج. تقول: فسقت النواة، العظم، عظم التمرة، عن التمرة، أي خرجت. وفسق الكتكوت من البيضة، أي خرج. فالفسوق أصل الخروج. وفي الشرع الفاسق الخارج عن الصراط المستقيم، عن شرع الله ببعض الأمور. إذن إن جاءكم فاسق بنبأ، النبأ هو الخبر مجملا، لكن بينهما فرق. فالنبأ كما قال كثير من أهل العلم هو الخبر الهام أو الخبر العظيم، ولهذا قال سبحانه: عما يتساءلون عن النبأ العظيم. وأما الخبر فيشمل النبأ ويشمل سائر الأخبار، سواء كانت ذات أهمية أم لم تكن ذات أهمية، كل ما وصل إليك فهو خبر. لكن الأمر العظيم نبأ، الأمر العظيم نبأ. إذن إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. أمرنا ربنا جل وعلا بالتبين، قال فتبينوا، وجوب التبين أو وجوب التثبت. والتبين هو التأكد من حقيقة الخبر وصحته وصدقه، والتثبت كذلك. التبين والتثبت سواء تقريبا. فتبينوا، هذا أمر للمؤمنين. إذا جاءك فاسق فإما أن تصدقه وإما أن تكذبه وإما أن تتوقف فيه. الخبر إذا جاءك إما أن تصدقه وإما أن تكذبه وإما أن تتوقف فيه، ثلاثة أحوال. إذا جاءك خبر الفاسق فقال الله عز وجل فتبينوا فتثبتوا، هل ترده؟ لا ترده. هل تقبله؟ لا تقبله. ماذا تفعل؟ تثبت من الأمر، تثبت من الأمر. إذن إذا جاءك خبر فاسق لا تسارع إلى رده ولا تسارع إلى قبوله، وإنما سارع إلى التثبت. انظر، قال ربنا فتبين، والفاء ماذا تفيد؟ التعقيب، التعقيب يعني مباشرة. وصل الخبر تأكدت، والآية تدل على أن خبر الصادق، خبر العدل، الرجل العدل ماذا؟ يقبل. يعني إذا لم يكن فاسقا فلا تتبين، مفهوم الآية. إذن خبر العدل، الرجل العدل مقبول. قال بعض أهل العلم من هذه الآية ظهر علم مصطلح الحديث، ظهر علم مصطلح الحديث. وبعضهم قال الأصل في المسلم العدالة، لأنه إذا لم يكن عليه فسق فلا تتثبت في خبره وإنما هو عدل فاقبله. وبعضهم عكس، قال الأصل في المسلم ليس العدالة حتى يتثبت العدالة. والمسألة في علم المصطلح. إذن يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. لما؟ لأنه قد يقع أمر عظيم على عدم التثبت، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. إذن أنت إذا سارعت وقبلت الخبر، والخبر من الفاسق قد يكون كذبا، فماذا يقع؟ فيقع في نفسك سوء الظن عن الذي أخبرت عنه. يعني يأتيك فاسق يقول لك فلان فعل كذا وكذا وكذا، فلان زيد، أنت ماذا صدقته؟ ماذا يقع في نفسك؟ سوء ظن بفلان. لماذا؟ لأنك صدقت الخبر، هذا أول. ثانيا، الغالب أن الناس ينشرون الخبر، فتنشر الخبر ويشيع بين الناس وهو ماذا؟ وهو كذب. فماذا يقع؟ تقدح في عرض أخيك ماذا؟ بخبر كاذب، فتصبح على ما فعلت نادما. أولا قد طعنت فيه، ثانيا قد نشرت خبرا كذبا دون أن تتثبت، فتصبح على ما فعلت نادما لما وقع في صدرك من سوء الظن ولما نشرته من الأخبار الكاذبة. فالمسلم عليه أن يحترز أشد الاحتراس، وما أكثر الفساق الذين ينقلون الأخبار في زماننا. ولا أريد أن أطعن في الذين يكتبون الأخبار والذين ينشرون الأخبار، سواء كانوا عن طريق المهنة أو عن غير ذلك. واضح؟ فالمسلم يتثبت، والذي سولت له نفسه أن يكون صحفيا أو إذاعيا أو كذا أو كذا فليتق الله في نفسه، وليعلم أن هم هذه الشركات إنما نقل الأخبار وحمل الأوزار وكاوى وجمع الأموال. فاحذر أيها المسلم، فإن أخبارك التي تكتبها أو تنقلها تذيعها، سواء كنت ذا مهنة أم لم تكن ذا مهنة، فإن هذا الأمر مكتوب عليك، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فالمسلم يتثبت في الأخبار، جاءك خبر قرأته في جريدة، سمعته من قناة، قال له أخوه فلان فلان، لا تنشر الأخبار، تثبت هل حقا وقع هذا أو لا، وسيأتي نتيجة نقل الأخبار الكاذبة. وهذا في الوقفة أو الهداية الرابعة عند قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. لأن نقل الأخبار الكاذبة والوشايات المغرضة سيسبب ماذا؟ ضغينة في نفوس الناس وفي صدورهم، وهذا يكون سبب يكون تكون نتيجته ماذا؟ إما الخصام وإما القتال، وإما القتال. فجاء التوجيه الآخر الرباني للمؤمنين، قال: وإن طائفتان، فرقتان، مجموعتان، شخصان، طائفتان من المؤمنين. تأملوا، قال من المؤمنين، مع أن الآية التي قبلها صدرت بقوله يا أيها الذين آمنوا، كان يمكن أن يقول ربنا جل وعلا وإن طائفتان منكم أو وإن طائفتان من الذين آمنوا، قال من المؤمنين، ليحرك في نفوس العباد قضية الإيمان، وأن من مقتضيات الإيمان عدم نشر الأخبار الكاذبة. ثم بعد ذلك إن وقع خلاف بين المؤمنين ماذا؟ علينا أن نسارع وأن نبادر إلى الإصلاح، إلى لم الشمل، إلى جمع الكلمة. قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، الاقتتال من المؤمنين قد يقع، وهذا دليل على أن القتال بين المؤمنين ليس مخرجا من الملة، ليس مخرجا من الملة، فوقوع المؤمن في الكبيرة ليس لا يكون بها كافرا. كذلك إذا وقع العبد في الكفر، وقع العبد في الكفر فلا تسارع وتحكم عليه بالكفر مباشرة حتى تتثبت وحتى تتبين، تنتفي الموانع وتتوفر الشرور. إذن من المؤمنين اقتتلوا، ماذا واجبك أيها المسلم؟ فأصلحوا بينهما، أصلحوا، يجب عليك أيها المؤمن أن تسارع إلى الإصلاح. قال فأصلحوا بينهما، هنا مجرد الإصلاح، الإصلاح المطلق، تأتي لهؤلاء إلى هؤلاء، ما الذي وقع، ما الذي قلع، هل هناك جرحى، هل هناك قتلى، هل هناك كذا، ذهب أموال، فسد كذا، وتصلح بينهما ويوقف القتال والخصام. فقال ربنا جل وعلا فإن بغت إحداهما على الأخرى، قد تركب إحدى الطائفتين رأسها ولا ترضى بما جرى من الإصلاح بينها وبين نظيرتها وأختها فتقاتل ولا ترضى بهذا الإصلاح. قال فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، قاتلوا التي لم ترضى وحادت عن الحق وحادت عن الصراط، فقاتلوها حتى تفيء، حتى ترجع وتعود وتؤوب إلى أمر الله، إلى صراط الله سبحانه وتعالى، إلى الشرع، إلى الحق الذي تم بينها وبين نظيرتها. فإن فاءت عادت ورجعت، فإن فاءت فقال فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. في الأول أمر بالإصلاح فقط، هنا قال فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، فأمر بالعدل والإقساط وهما سواء، وهما سواء، وإن فرق بينهما بعض أهل العلم، قال العدل في الفعل والإقساط في القول، قال العدل في الفعل والإقساط في القول. إذن فلما أمر بالإصلاح بالعدل؟ قال فأصلحوا بينهما بالعدل، ولم يقل في الأولى فأصلحوا بينهما بالعدل، قال فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فات فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا. قال أهل العلم، قال في الأول كان المهم هو أن يفك النزاع، أن يفك النزاع وأن يرجع الطرفان إلى الحق وأن يتوقف الخصام وأن يتوقف القتال، لكن لما بغت إحداهما فقد ظلمت واعتدت، بعد العدل، بعد أن أصلحوا بينهما قامت واعتدت على الأخرى، فقال فأصلحوا بينهما. طبعا هي رجعت وعادت، فالإصلاح هنا لأن الإنسان إذا أصلح بين الظالم والمظلوم قد تميل نفسه إلى من؟ إلى المظلوم. أنت مظلوم لا عليك خذ، أنت مظلوم لا عليك خذ، أنت ظالم لا تفعل كذا، لأنها رجعت لكن بوصفه أنه كان ظالما قد تحيد النفس عنه إلى المظلوم. فأكد ربنا جل وعلا على هنا على ماذا؟ على الإصلاح بالعدل، لأن نفسك أنت أيها المصلح إذا كانت بين الظالم والمظلوم قد تميل إلى المظلوم، لكن يجب عليك العدل، لا تأخذ حقوق الظالم بعد أن رجع وتسلبه حقه، وإنما الإسلام دين العدل. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الملك يدوم مع العدل ولو كان لكافر، ويزول بالظلم ولو كان لمسلم. فالعدل أساس الاجتماع وأساس البقاء والدوام. قال: فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا. الإقساط هو العدل، وهنا فرق بين الإقساط والقسط، بين القسط والقسط. لأن ربنا جل وعلا ماذا قال في سورة الجن؟ وأن منا المسلمون ومنا القاسطون. فأما القاسطون ماذا؟ فكانوا لجهنم حطبا. القاسطون كانوا لجهنم حطبا. وهنا قال: والله يحب المقسطين. ففرق بين القاسط والمقسط. القاسط اسم فاعل من قسط بمعنى ظلم وجار، وأقسط بمعنى عدل، بمعنى عدل. وهذه الهمزة التي دخلت على قسط فصارت أقسط، قسط ظلم، دخلت على قسط ماذا صارت؟ أقسط. وأقسط بمعنى عدل، هي ضد جارة وضد ظلمة، تسمى همزة السلب. هذه فائدة لغوية، تسمى همزة السلب. إذا دخلت على الكلمة تسلبها ذلك المعنى وتعطيها معنى ضد المعنى الأول. قسط ظلمة وجارة، أقسط عدل، أقسط عدل. إذن عندنا القسط وهو الظلم، والقسط وهو العدل، وعندنا كذلك القسط وهو عود الطيب، عود الطيب. القسط جور رفض، والقسط عدل فرض، والقسط عود مرتضى من عرفه المطيب. الهداية الخامسة. قال ربنا جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. إنما المؤمنون إخوة، قرر ربنا جل وعلا الأخوة بين المؤمنين، وقد حث الإسلام وأكد على هذه الأخوة، وبين أنها رابطة مستمرة في الدنيا والآخرة. الأخلاء بعضهم لبعض عدو فقط إلا المتقين. فأخوة الإيمان مستمرة، أخوة النسب منقطعة، أخوة النسب منقطعة. فالمسلم عليه أن يحرص على هذه الأخوة، أخوة الإيمان. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. المؤمن للمؤمن، انظر لم يقل لأخيه في النسب، للمؤمن يشد كالبنيان، يعني البنيان لو هدم شيء منه هل يبقى بنيانا؟ لا يبقى بنيان. لو هدم الأساس سقط، لو نزع السقف لم يبقى بنيان. إذا فهناك تماسك قوي وترابط متين في هذه الأخوة. لهذا على المسلم أن يحرص على متانة هذه الأخوة، لأنها مستمرة يوم القيامة. وقد حث ربنا جل وعلا على عدة أمور تحافظ على هذه الرابطة القوية: أفشوا السلام بينكم، أطعموا الطعام، تهادوا، إلى غير ذلك من الأمور. فالمسلم يسعى دائما إلى أن يقوي هذه الرابطة، فيهدي لأخيه، يهدي لأخيه، يعينه إن كان محتاجا، يكثر من السلام عليه، يسأل عن أحواله، عن أموره، عن شؤونه، يتفقد أولاده وأهله إلى غير ذلك من الأمور. يحرص المؤمن على ماذا؟ على أن يكون نافعا لأخيه المؤمن، لأن هذه الأخوة هي أخوة الحق، وهي الأخوة الدائمة، وهي الأخوة الثابتة. وللأسف هذا المعنى صار قليلا في مجتمع الإسلام. المسلمون يتسمون بالإسلام، لكن حقيقة الإسلام، حقيقة الأخوة بين المؤمنين قلت كثيرا، لم نعد نرى آثارها، ولم نعد نرى ثمارها في أوساطنا، سواء عند الرجال أم عند النساء. حرب ضروس بين الأخ وأخيه، وبين الأخت وأختها، كأن الدنيا ستدوم لهم، وكأن هذه الملذات وهذه الأمور التي تقوم التي تغرس الخصام بينهم كأنها دائمة، كأنها دائمة. ونسوا ما أن ما عند الله خير، خير وأبقى، وأن هذا المتاع لا يساوي شيئا أمام متاع الآخرة. فنسأل الله أن يردنا إلى هذه الأخوة ردا جميلا، وأن نعرف حقيقتها ومعناها. المؤمن أخو المؤمن لا يظلمه، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله. الحديث فهذا أخوك الذي أمرك ربك خالقك رازقك بأن تؤاخيه، بأن تؤاخيه وأن تعينه وأن لا تظلمه وأن لا تحقره، إلى غير ذلك من الأمور. قال فأصلحوا بين أخويكم، أصلحوا بين أخويكم، لأن مقتضى الإيمان أن لا يكون هناك خصام بين المؤمنين، ومقتضى الأخوة أن لا يكون هناك شجار وخصام بين الإخوة، لأن المؤمن يعرف أن هذه الدنيا زائلة، يوقن بما عند الله، فلما الخصام إذن؟ بما أنك تعلم أن المال سيزول، وأن الجاه سيزول، وأن كل شيء مما قد يجر الخصام بين المؤمنين بين الأخوين زائل، والمؤمن عنده يقين بأنه يريد رضا الله، يريد جنة الله، يريد يخاف من عقاب الله، فلما التخاصم إذن؟ ولما التشاجر؟ ولما الضغينة؟ ولما الحقد؟ ولما اللهث وراء الأمور ذي؟ فأصلحوا بين أخويكم. وكأن الله عز وجل يقول إن الإخوة لا يليق أن يتخاصموا، إن الإخوة لا يليق أن يكون بينهم خصام وشجار. فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله، تقوى الله التي تحرك القلوب إلى أن ننزع الأحقاد وننزع الأضغان وننزع ما يفرق بيننا من قلوبنا. واتقوا الله إن لعلكم ترحمون. إذا نزعت الأحقاد والأضغان من قلوبنا من صدورنا، لا شك أننا نتراحم فيما بيننا. وقد أمرنا ربنا أن نرحم بعضنا بعضا فيرحمنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، يرحمكم من في السماء. فالمؤمن إذا نزع الحقد من قلبه، وأحسن إلى أخيه، وأهدى إلى أخيه، ونظر في حال أخيه، وسامح أخيه، وأحسن الظن بأخيه، ولم يظلم أخاه، إلى غير ذلك، فلا شك أنه ماذا؟ هذا رحمة منه. وهذا يكون للتآلف والتوادد والتلاطف والتآلف بين المؤمنين أثر كبير. لعلكم ترحمون. أما الهداية السادسة في هذه الصورة، قول ربنا جل وعلا يا أيها الذين آمنوا، نداء بوصف الإيمان لبيان أهمية القضية. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. نهي للمؤمنين والمؤمنات على أن لا نسخر من بعضنا بعضا، على أن لا نسخر من بعضنا بعضا. أولا العبد جسد وروح، جسد وروح، شيء مادي أصله من الأرض، وشيء روحاني أصله من السماء. والمؤمن إذا نظر في أخيه المؤمن وحدثته نفسه بأن يسخر منه وأن يحتقره، يتذكر أصله. فإننا من أصل واحد، نحن من آدم، وآدم من تراب، فكل بني آدم من آدم. فلماذا تسخر من أخيك؟ هل أخوك هذا اختار لونه؟ هل اختار نسبه؟ هل اختار صورته؟ هل اختار طوله وقصره؟ هل اختار شكله؟ هل اختار لسانه؟ لم يختار شيئاً. إنما إذا سخرت منه فكأنك تسخر من نفسك، وكأنك تحتقر خلق الله سبحانه وتعالى، بل أنت تفعل ذلك. لأن كثير من الناس إنما يسخر من أخيه في طوله، في عرضه، في لسانه إذا كان لا يخرج الحروف من مخارجها، في لونه، في أبيه وأمه، وكل هذه الأمور لا خيرة للعبد فيها. فالعبد إذا سخر من أخيه المؤمن إنما يحتقر خلق الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال بعضهم إذا سخرت من هذا أتحتقر أو أتحقر الخلق أم تحتقر الخالق؟ لهذا على المؤمن أن يمسك لسانه، أن يمسك لسانه. وقد قال ربنا جل وعلا في الآية الأولى التي قبل هذه أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، ولا ترفعوا ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قال أهل العلم قد يحبط عملك وأنت لا تشعر من لسانك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل، ولا يصدق فيه المرأة، إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. كلمة واحدة، فما بالك بالكلمات، وما بالك بالصفحات والمقالات التي تقال في المؤمنين والمسلمين والمسلمات. ولهذا يحذر المسلم ويمسك لسانه، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، فهذا الذي تسخر منه قد يكون خيرا منك عند الله، وما يدري، فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. أنت اليوم مؤمن مستقيم، احتقرت من أخيك المؤمن أو احتقرت أخاك المؤمن وسخرت منه، فقد يعافيه الله ويبتليك ويختم لك بخاتمة سوء. فما الذي يضمنك أنك ستموت على الاستقامة، أو أنك ستموت على الهدى أو على الإيمان؟ النبي صلى الله عليه وسلم وكان يكثر من دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فما الذي يضمن لك هذا؟ عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم. اللمز العيب. ولا تلمزوا أنفسكم أي لا يعيب بعضكم بعض، أو لا يعيب بعضكم بعضا. ولا تنابزوا بالألقاب. التنابز بالألقاب منه ما هو ممدوح ومنه ما هو مذموم، وإن كان الأكثر في لغة العرب أن اللقب للتعيير يعني للذم، ولكن قد يطلق اللقب للمدح كالصديق لأبي بكر، والفاروق لعمر، وذو النورين وذي النورين لعثمان إلى غير ذلك. فقد يكون اللقب مدحا، فإذا كان مدحا وليس عيبا فلا بأس بذلك، لكن النهي عن اللقب المذموم. لا تلقب أخاك المسلم بلقب يكرهه ولا يحبه، وإن كان يحبه ويكرهه الناس فلا تلقبه به حتى لا تكون أنت عرضة لسوء الظن وغير ذلك. ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. لأن التنابز بالألقاب والسخرية واللمزة هذه ثلاثة عيوب، ثلاثة معاصي، إذا وقعت فيها فإنك ستوصف بالفسق. لأن من سخر من أخيه المسلم فقد فسق، ومن لمز أخاه المسلم فقد فسق، ومن نابزه وناداه بلقب يكرهه فقد فسق. لذا قال بئس الاسم، يعني بئس أن تسمى فاسقا بعد أن كنت موصوفا بالإيمان. ومن لم يتب، هذه دعوة الإيمان للتوبة، عفوا، دعوة للتوبة، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الظالمون. إذن هذا النداء الرابع، هذا النداء الرابع والهداية الخامسة في هذه النداءات لأهل الإيمان. يا أيها الذين آمنوا، فيه أدب مع الله جل وعلا، وأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأدب التعامل مع الفساق، مع أخبارهم، وأدب التعامل مع المؤمنين حاضرهم وغائبهم، حاضرهم وغائبين. إذن خمس نداءات: النداء الأول للأدب مع الله، والنداء الثاني للأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنداء الثالث للتعامل مع أخبار الفساق، والنداء الرابع للتعامل مع المؤمن الغائب والحاضر. نكتفي بهذا القدر. أسأل الله أن يردنا إلى ديننا ردا جميلا، وأن يطهر قلوبنا من الكبائر ومن سائر المعاصي، إنه ولي ذلك والقادر